السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جعل العلم والتقى خير ما يوزن به الرجال، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم العلم وعلمه. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما أثر الحسالات والسقطة الذين يصورهم لنا إعلامنا الفاسد على أنهم قمم شوامخ، والله الذي لا إله إلا هو، إن هؤلاء في حقيقة الأمر لا يساوون عند الله جناح بعوضة. وحينما أقرأ وأسمع عن هذه الحسالات والتي تصور لنا على أنها قمم شوامخ، أتذكر أياما مضت كان فيها رجال بحق صدقوا ما عاهدوا الله عليه، خدموا الإسلام وخطوا علما بأحرف من نور، ولو وضع واحد من هؤلاء في كفة ووضعت هذه الحسالات في كفة أخرى ما ساوت هذه الحسالات أن تزل نعلا له. وإعلامنا المنكوش لا يحدثنا عن هؤلاء الذين نفخر بالحديث عنهم، لأنه لا يعرف عنهم شيئا على الإطلاق. وأعتقد أنني في آخر جمعة قد التقيت فيها بحضراتكم حدثتكم عن واحد من هؤلاء الذين نفخر بالحديث عنهم، وهو إمامنا وفقيهنا أبو حنيفة النعمان بن ثابت. واليوم أريد أن أتحدث عن قمة أخرى وعن رجل آخر، أقولها بملء في عن رجل. وهذا الرجل إذا أردت أن أقدم له فلا أجد إلا ما قاله الامام الفقيه التقي الورع احمد بن حنبل حينما قال عن هذا الرجل كان الفقه قفلا على اصحابه حتى فتحه هو. هذه تقدمة احب ان اقدم بها لهذا الرجل هذه الكلمة التي قالها عنه وفيه امامنا احمد. اما الزعفراني فقال عن هذا الرجل ان اهل الحديث كانوا نياما حتى ايقظهم فتيقظوا. وقلت سبحان ربي، من هذا الذي فتح مغاليق الفقه للفقهاء؟ من هذا الذي ايقظ اهل الحديث؟ من يكون؟ انه الامام التقي الفقيه المحدث النحوي الزاهد التقي الورع الامام الشافعي. هذا الامام الذي ملأ ربوع الارض علما ونورا. اقف في يومي هذا وانا استشعر بالصغار وانا اتحدث عن هذا الفقير عن هذا الرجل وانا في حيرة من امري عما اتحدث. اتحدث عن اخلاقه، فاخلاقه لا يقال فيها انها اخلاق رياضية، وانما كانت اخلاقه قرآنية. اذا اردت ان اتحدث عن علمه وفقهه وورعه فماذا اقول وهو الذي تفقه على يديه الفقهاء وتتلمذ على يديه العلماء الشافعين؟ عما اتحدث يا سادة عن ذكائه وفطنته وعقله، فوالله في وقته وفي عصره لم يكن تحت قبة السماء عقل اوعى من عقل الامام الشافعين. عما اتحدث وقد ألفت فيه المجلدات التي تتحدث عن علمه وعن اخلاقه وعن مناقبه. عما اتحدث والوقت قصير والوقت يحكمنا، ارى ان نقتطف من كل بستان زهرة، عسانا ان نضيء شمعة في حياة هذا الرجل. واقول بداية اذا اردت ان اتحدث فابدأ بالحديث عن اسمه ونسبه. والشيء الغريب العجيب انك لو اردت ان تقدم للاعب كرة او لساقط او ساقطة من اهل الفن فترى ان المسلمين في هذا البلد يعرفون كل شيء عن لاعب الكرة وعن اهل الفن، وكيف لا، والاعلام يشنف اذاننا في كل وقت وفي كل حين بالحديث عن هؤلاء السقطة السفلة. اما الشافعي الذي يجهله كل المسلمين فارى انه من الواجب علينا ونحن نرتشف من علمه ونهرع إلى فتواه أن نتعرف عليه في يومنا هذا. أما عن نسبه فاستمع، الإمام الشافعي هو محمد ابن إدريس الشافعي، ينتهي نسبه إلى عبد المطلب ابن عبد مناف، وهذا يعني أنه يجتمع في الجد وفي النسب مع أكرم خلق الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمع مع النبي في الجد وفي النسب. وقد ولد الشافعي ببقعة مباركة على بعد مرحلتين من بيت المقدس، قيل إنه ولد بغزة وقيل بعسقلان. واسمعوا، قبل أن تلده أمه، يا ترى هل نظرته للكرة أم نظرته للفن أم نظرته للحكم وللسلطة، كما يذكر ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تهذيب التهذيب، أن أم الشافعي وهي حامل به وقبل أن تضعه رأت في منامها رؤيا. أتعرفون ماذا رأت؟ رأت أن كوكب المشترى، وهو من أكبر الكواكب التي يضيء الله بها ظلمة الليل. ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تهذيب التهذيب أن أم الشافعي وهي حامل به وقبل أن تضعه رأت في منامها رؤيا. أتعرفون ماذا رأت؟ رأت أن كوكب المشترى، وهو من أكبر الكواكب التي يضيء الله بها ظلمة الليل، رأت أن كوكب المشترى قد خرج من فرجها ثم انقض بأرض مصر، أي وقع في أرض مصر، ثم تطايرت شظاياه في البلاد الأخرى، فحدثت أهل الرؤى في عصرها عما رأت. أتعرفون ماذا قالوا لها؟ أتعتقد أنهم قالوا لها ستلدين حريفا يستطيع أن يحرز عشرات من الأهداف، أم ستلدين فنانا ينعق كالحمير ويشنف آذان الناس في شتى ربوع الأرض؟ لا والله، لم يكن هؤلاء قد وصلوا إلى هذا الحد من السقوط والتفاهة والسفاحة، وإنما قال لها أهل الرؤى ستلدين غلاما سيستقر بمصر ويملأها علما ثم ينتشر علمه في البلاد حولها. وفعلا قد كان، جاء الشافعي واستقر بمصر وتعلم منه كل أهل مصر الخاصة والعامة، وفعلا انتشر علمه في شتى ربوع الأرض، وقد ظل في آخر حياته مستقرا بمصر حتى توفي في السنة الرابعة بعد المئة الثانية، وقد بلغ سنه 54 عاما، لأنه قد ولد في سنة 150 من الهجرة، اي في نفس العام الذي توفي فيه ابو حنيفة، في نفس العام الذي مات فيه ابو حنيفة، ويقول بعض المؤرخين في نفس اليوم. فقد شاء الله ان تنطفئ شمعة وان توقد شمعة اخرى. كانت الشافعي توفي في السنة الرابعة بعد 100 في اخر جمعة في شهر رجب عليه رحمة الله، ودفن بمصر وقبره ما زال بمصر. الشافعي سيخرج من بطنك غلام يملأ علمه مصر وينتشر في البلاد حولها. ولد الشافعي، وما ان ولد حتى توفي ابوه، فكان يتيما ونشأ فقيرا يعاني من ضيق ذات اليد. ما ان بلغ من العمر 2 على الراجح حتى حملته امه وجاءت به الى بقعة من اشرف بقاع الارض، ذهبت به الى مكة المكرمة، موطن اجداده، ذهبت به الى مكة ونشأ في ربوع مكة، تربى على التقى وعلى شرع الله وعلى سماع ذكر الله، حفظ القرآن كله، حفظ القرآن كله ورتله، وقد بلغ من العمر 7. الشافعي يحفظ القرآن وقد بلغ من العمر 7. القرآن لم يحفظ الأغاني ولا المسلسلات ولا الأفلام، وإنما حفظ كتاب الله على يد مقرئ مكة آنذاك إسماعيل ابن قسطنطين. الشافعي كما يحدث عنه المزني، كما ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب، يقول: رأيت في منامي رؤيا. الشافعي يقول: رأيت في منامي رؤيا. ماذا رأيت يا شافعي؟ هل رأى أن رئيس الجمهورية يصافحه وينعم عليه بنيشان؟ لا والله، يقول: رأيت في منامي عليا ابن أبي طالب جاء وصافحني، ثم خلع خاتما كان في يده فألبسني إياه. يقول: فحدثت عمن لي كان عالما بتأويل الرؤى عما رأيت، فقال: يا شافعي، أما مصافحة علي لك فهذا أمان من عذاب الله يوم القيامة، وأما حينما خلع خاتمه وجعله في إصبعك فإن شاء الله سيبلغ اسمك وصيتك كما بلغ اسم علي. وهذه حقيقة. الشافعي لا يجهله احد، الكل يعرفه، القاصي والداني، القريب والبعيد، المسلم وغير المسلم، ما من احد إلا ويعرف الشافعي. الشافعي نشأ وقد أحب قراءة اللغة والنحو والصرف والأدب والتاريخ، وفجأة ومنذ حداثة سنه تحول إلى طلب الفقه. وسأدعو هذا الرجل الكريم يحدثكم عن الشافعي كيف تحول إلى طلب الفقه. يقول مصعب ابن عبد الله الزبيري: كان الشافعي في يوم من الأيام يركب دابة، وكان خلفه كاتب أبي، الكاتب وكان الشافعي قد كرس وقته في إتقان الشعر وفي تلمس تاريخ العرب والأدب، فقال بيتا من الشعر فسمعه كاتب أبي فقال له: إنما تقوله يذهب بمرؤتك فهل اشتغلت بالفقه؟ الشافعي يقول: سكنت هذه الكلمات في قلبي وذهبت أتلمس الفقه، فذهبت إلى مجلس مسلم ابن خالد الزنجي، وكان مفتيا لمكة آنذاك. دخل عليه الشافعي فقال له: مسلم، إني أرى فيك فراسة وأرى فيك ذكاء وفطنة، فعليك بالفقه فإنه أحسن لك. بدأ الشافعي يتعلم ويأخذ من الفقه على يد مسلم هذا، ثم حمله نهمه في طلب العلم إلى أن يذهب إلى المدينة ليتعلم على يد الشمس المضيئة والكوكب النير مفتي وفقيه المدينة الإمام مالك عليه رحمة الله. ودعوني أحدثكم عن هذا اللقاء، كيف التقى الشافعي بأستاذه مالك. وأنا أقول أتحدث عن هذا اللقاء لأنه لقاء القمة بحق، لقاء السحاب بحق. إعلامنا الفاسد يوم أن التقت أم كلثوم بعبد الوهاب هي تتميع وتقول كلاما ساقطا لا يرضي الله، وهو يعزف على أوتار آلة هي مزمارة الشيطان، كتب الإعلام يقول: لقاء السحاب. وإذا ما التقى بعض الصبية الذين لا عمل لهم إلا لعب العيال الأهلي والزمالك، كتبت الصحف بالخط العريض: لقاء القمة. وإذا ما اجتمع كلبان هما بوش وغورباتشوف يقال: لقاء القمة، مع أننا لو دققنا النظر لقلنا لقاء الكلاب، لقاء السقطة، لقاء السفلاء. أما لقاء السحاب ولقاء القمة فهو هذا اللقاء الذي سوف أصوره لكم وانا مقشعر البدن. اسمعوا اسمعوا واسمعوا حديثي عن لقاء القمة عن لقاء السحاب. ذهب الشافعي مسافرا الى المدينة، وقبل ان يسافر كان قد ذاع صيته في مكة واصبح يفتي الناس، والشافعي جلس مفتيا وقد بلغ من العمر مدرسة تربى فيها الشافعي. استمعوا الى لقاء السحاب، احدثكم عن لقاء عالمين جليلين، لا عن لقاء ام كلثوم وعبد الوهاب، ولا عن لقاء الاهلي والزمالك، ولا عن لقاء بوش وغورباتشوف، احدثكم عن لقاء القمم الذي نتعلم منه ونتأدب به. استمعوا. خرج الامام مالك يقول الشافعي وجلس على الكرسي، ما طأطأ الرأس للامير وما وقف له صغارا حتى يجلس هو، لا لا، وانما جلس الامام مالك والامير يقف والامير يقف. فناوله الخطاب الامام مالك كما يقول الشافعي، قرأ الخطاب الى ان وصل الى قول امير مكة، وقد ارسلت اليك رجلا من حاله كذا وكذا وكذا، فحدثه وعلمه. ويوصيه بالشافعي. ما ان قرأ هذا الكلام حتى قذف بالرسالة من يده وقال سبحان الله، علم رسول الله يؤخذ بالوسائل اي بالوسائط، لا وساطة في العلم، يؤخذ بالوسائل ما قال له سمعا وطاعة. فانت تقول ونحن ننفذ وانت لا تنطق عن الهوى، لا لا، العلم يؤخذ بالوسائل. غضب الشافعي يقول، فرأيت الامير قد تهيب ان يكلمه. لما رأه الامير قد غضب اصيب بفزع وبهيبة، علماء هاب ان يكلمه. يقول الشافعي، وهنا بدأ اللقاء، لقاء القمة. فتقدمت منه وقلت يا شيخ اني رجل مطلبي من بني عبد المطلب، من شأني وحالي كذا وكذا وكذا وكذا. بدأ يحدث مالك عن نهمه في العلم وحبه للعلم وللعلماء ومن اين جاء له حبا في العلم. فماذا قال له؟ يقول الشافعي، قال لي مالك وكان صاحب فراسة، يرى بنور الله اني ارى فيك ذكاء وفطنة، اتق الله واجتنب معصية الله. اول كلمة لم يعزف له على عود الدربكة، لم يقل هو حبيبي تعالى هو يلحن له، لا، اتق الله واجتنب المعاصي، واياك فاني ارى ان الله قد قذف في قلبك نورا، فاياك ان تطفئه بالمعصية. اول كلمات تفوه بها مالك للشافعي، اياك والمعصية. لماذا؟ ارى ان الله قذف في قلبك نورا، اياك ان تطفئه بالمعصية، لان المعاصي ظلمات، نسأل الله ان يجنبنا المعاصي، ظلمات تطفئ أمور القلب، ثم قال له وأتني غدا. وبدأ اللقاء. بدأ الشافعي يتتلمذ على يد الإمام مالك، قرأ موطأ مالك على يدي مالك، وحفظ الموطأ كله، حفظ الموطأ كله. هذا هو الإمام الشافعي، وهذا لقاء القمة. بالله عليكم، ألسنا في حاجة إلى أن يحدثنا إعلامنا المنكوس عن هذه القمم الشوامخ؟ ألسنا في حاجة إلى أن نقرأ سيرهم وأن نقف على مناقبهم لتعلم منهم؟ الله أسأل أن يجمعنا وإياهم في الجنة، إنه سميع مجيب الدعاء. نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فأرى أن الوقت قد فرقني، وما زلت أقدم للشافعي، ما قلت شيئا عن الشافعي. وحقيقة الأمر ماذا أقول والحديث عنه يطول ويطول ويطول. إذا أردت أن أتحدث عنه فهو النحوي، عالم بالنحو. وإذا أردت أن أبين لكم مدى علمه بالنحو فللشافعي ديوان يسمى ديوان الشافعي، به أشعار ليست في الحب ولا في الهيام، وإنما في ذكر الله وفي الحث على طاعته. الشافعي كما يقول المزني وهو يحدث عنه، يقول لما انتشرت العجمة، كثر الأعاجم ودخلوا في الإسلام كثيرا، وبدأت العجمة تنتشر. ما يعادل العجمة الآن عندنا اللغة الإنجليزية. انتشرت العجمة، ماذا فعل الشافعي؟ هل عشقها وأحبها فعوج لسانه؟ وما أكثر الألسنة المعوجة في بلدنا هذا، اللسان معوج، هذا يتكلم الإنجليزية وهذه تتكلم الفرنسية، أما لغة القرآن فنحن بالنسبة لها إلا ما رحم ربي كالدواب، لا نعرف عنها شيئا، لا نعرف عنها شيئا. الشافعي خاف على نفسه أن يكون معوج اللسان، وأن تأتي إليه العجمة، وأن تقتحم عليه قلبه وعقله ولسانه. الشافعي لم يذهب إلى المدارس الأجنبية، ولم يتقن اللغات الأجنبية، ويهجر لغة القرآن. الشافعي يقول: فذهبت إلى قبيلة هذيل، قبيلة كانت تعيش في البادية من قبائل العرب، وفضل أن يكون في البادية. لماذا؟ قال: وكانت هذه القبيلة أفصح القبائل لسانا، أفصح القبائل لسانا، عاش بينها وأتقن لغتها، فأجاد العربية بحق. هذا هو الشافعي العربي النحوي. أما الشافعي الفقيه فسأقول لكم أمرا بسيطا. عبد الرحمن ابن مهدي عالم وفقيه، ومع هذا أرسل إلى الشافعي، وكان الشافعي شابا لم يبلغ 20 من عمره، يرسل إليه فقيه عبد الرحمن. عبد الرحمن يرسل إليه ماذا يريد منه؟ يقول له اكتب لي كتابا في أصول الفقه، وعلم أصول الفقه لم يكن معروفا، فألف الشافعي كتابه الرسالة، وكان أول كتاب ألف في علم أصول الفقه. والشافعي لم يبلغ 20 من عمره، لم يكن صاحب 2,000,000 شريط، ولم يكن صاحب 100 هدف، لا والله، ألف كتاب الرسالة، هو أول كتاب في علم أصول الفقه. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو، يقول المزني وهو تلميذ الشافعي: قرأت هذا الكتاب 500 مرة، قرأت هذا الكتاب 500 مرة، ما من مرة أقرأ فيها الكتاب إلا وأخرج بمعلومة جديدة. الرسالة كتاب موجود الآن يطبع، ينهل منه العلماء والفقهاء، أساس في علم أصول الفقه. هذا هو الشافعي الفقيه، وله مؤلفات بسم الله ما شاء الله، لو أردنا نتحدث عنها ما برحنا مكاننا. هذا هو الشافعي. أما عن الشافعي المفسر فاستمع، أبو ثور عالما من العلماء، يقول: قدم علينا الشافعي فدخلنا عليه لنستمع إليه، فأخذ يحدثنا فيقول: إن الله يحدث الحديث الخاص ويريد به العام، ويحدث الحديث العام ويريد به الخاص. يقول أبو ثور: ووالله ما سمعنا هذا الكلام من قبل، وما نعلم ما الخاص وما العام. علم جديد فتح الله به على الشافعي، علم. ولذلك يقول: فقلنا له: ماذا تقصد بذلك؟ قال: إن الله قال في القرآن الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالحديث هاهنا عام، إن الناس قد جمعوا لكم، ولكنه أريد به الخاص، لأن المراد بالناس هاهنا أبو سفيان. ثم يقول: والله سبحانه وتعالى قد قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا الحديث حديث خاص يا أيها النبي، ولكن أريد به العام، أريد به كل المسلمين. علم، هذا هو الشافعي. أما عن الشافعي المحدث فالشافعي له مسند في الحديث، هو مسند الشافعي، وكتابه الأم موسوعة في الفقه مليء بالأحاديث. استمعوا: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوين، وكلاهما كان من المحدثين. في يوم من الأيام قدم الإمام أحمد فسمع بالشافعي ومعه إسحاق بن راهوين. جلس أحمد وما أن سمع كلام الشافعي حتى اهتز قلبه وأعجب به. فلما خرج في اليوم التالي ليذهب إلى مجالس العلماء ومعه إسحاق بن راهوين، قال له هلم لنذهب الى الشافعين. قال سبحان الله يا احمد، تريد منا ان نترك مجالس الكبار من العلماء كسفيان بن عيينة وامثاله ونذهب الى هذا الشاب؟ قال له احمد والله لو فاتك عقل هذا الشاب لفاتك الخير كله، عقله علمه في الحديث في الفقه في شتى ملاحي العلم، هذا هو الامام الشافعي. هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: رحم الله قريشا سيخرج منها عالم سيملأ إباق الأرض علما. أتعرفون ماذا قال المحدثون في هذا الحديث بعد أن حققوه؟ قالوا هذا العالم القريشي هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله، توفي ودفن بمصر. هذا هو الشافعي، قمة من قمم الإسلام لا تدانيها قمة. الله أسأل أن يجعلنا في العلم كالشافعين، اللهم اجعلنا في العلم كالشافعين، واجعلنا في الزهد كالشافعين، وألحقنا به في الجنة، واجمعنا به في الجنة، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقبل أن أبرح مكاني هذا أذكركم بثلاث. الأولى، إن شاء الله تعالى القائمين على أمر هذا المسجد يناشدونكم بمزيد من التضرع، فهناك إنشاءات تقام في هذا المسجد، وهناك مشاريع تحتاج إلى مزيد من الإنفاق. نصيحتي: الذين يشربون الدخان والذين يحضرون إلى بيوتهم شرائط الكسك للسقطة والسفلة، والذين يجلسون أمام التلفاز حتى الصباح وعداد الكهرباء يحسب لهم، أناشدهم بالله كما ينفقون الأموال فيما حرم الله فليسارعوا إلى إنفاقها فيما أحل الله. فما تدفعه لبيت من بيوت الله مدخر لك عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأمر الآخر، أننا في يومنا هذا إن شاء الله تعالى سيكون لنا لقاء بعد صلاة العشاء في مسجد خالد الجديد، وهو على بعد خطوات منكم. أقول مع وتد ابن وتد، الأب هو الشيخ الفاضل، أسأل الله أن يتغمده برحمته، صلاح أبو إسماعيل، والابن والشيخ حازم، بذرة طيبة من نسل طيب. الشيخ حازم سيأتي إلينا إن شاء الله تعالى في مسجد خالد بن الوليد في يومنا هذا بعد صلاة العشاء إن شاء الله وقدر. الأمر الثالث والأخير وهو مشك الختام، غدا السبت في هذا المسجد بعد صلاة العشاء أيضا ولا لقاء مع رجل لا يجد الآن ما يطعم به أولاده وزويه. لماذا؟ لماذا؟ هل لأنه لا يحمل مؤهلا لا يستطيع أن يعمل به؟ لا والله، إنه يحمل شهادة الدكتوراه. إذا لماذا لا يجد؟ لماذا؟ هل أصابه مرض أقعده عن العمل؟ لا والله، وإنما أصابته يد الظلم والبغي والطغيان في هذا البلد. أتعرفون لماذا؟ لأنه وقف على هذا المنبر في مسجد صلاح الدين ليقول كلمة حق، وليقول للقائمين على أمر هذا البلد اتقوا الله. هذه الكلمة أفزعتهم، فأقعدوا الرجل عن عمله، وضيقوا عليه في قوته وفي رزقه إهانة له وإذلالا له. ولكن هذا لن يكون، فمن أعزه الله لن يذله أحدا أحد من خلق الله. هذا الرجل هو الدكتور الداعية عبد الرشيد فقر، سيأتي إلينا إن شاء الله تعالى غدا في مسجدكم هذا بعد صلاة العشاء. ندعوكم جميعا إلى أن تأتوا لتلتهموا من علم الرجل ولتسمعوا كلمة الحق صافعة بيضاء كالشمس في ضحاها. قبل أن أبرح مكاني هذا، أسأل الله من كل قلبي أن ينتقم من القائمين على أمر هذا البلد، وأن ينتقم من كل ظالم، إنه سميع مجيب الدعاء.